قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أبو شجاع الشافعي رحمه الله: فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. قوله خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، السبب إنما هي أسباب ليس سببا واحدا، الأسباب مثلا عند من قال بالأسباب واعتبارها سنة الوضوء، فمن العلماء من اعتقدها سببا مجوزا للصلاة في أوقات الكراهة. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: يا رسول الله، ما صليت في ساعة من ليل أو نهار، أما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. هذا الحديث كما ترون ليس فيه الاقتصار على ركعتين، لأن قوله إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي يفيد أنها قد تكون ركعتان أو أكثر من ركعتين، لكن المجوزون أجازوا ركعتين. فمن الأسباب سنة الوضوء، من الأسباب دخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن الأسباب صلاة الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ومن الأسباب أيضا صلاة الاستسقاء عند من قال باعتبارها. هذه بعض ذوات الأسباب. أن الأسباب عند عدد من العلماء ركعة الطواف، فإذا طفت حول الكعبة وأردت أن تصلي ركعتين صليتهما في أي وقت كان، سواء عند الغروب أو بعد العصر أو بعد الصبح أو عند الزوال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومن العلماء من قال أيضا إنه يستثنى أو تستثنى الصلاة عند الزوال من يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة أو إذا توضأ أحدكم في بيته أو اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت، ثم صلى الجمعة مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأسباب التي جوزها، لا أقول العلماء كلهم بل بعضهم، فهناك عدد من العلماء ينفون أو يمنعون عفوا من صلاة ذات الأسباب في أوقات الكراهة. هذه مسألة شهيرة، إذا تعارض نهي مع أمر مبيح أو مع أمر عموما، تعارض النهي مع الأمر، فعندنا الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أقال هذا في باب المنع، وقال في باب الأمر: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين أو فليجلس حتى يركع ركعتين. فكيف أصنع إذن؟ أصلي أو ألتزم النهي؟ فمن العلماء من يقدم النهي ويقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فقال إن النهي أبلغ، لأن النبي أمر بالاجتناب والأصل عدم الفعل، أما الأمر فيؤتى منه ما يستطاع. فهذا رأي فريق ليس بقليل من العلماء، بل فريق كبير من أهل العلم يرون المنع، يرون المنع هذا، وفريق يجوز ذوات الأسباب للأدلة التي قد ذكرت. قال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. فقوله إلا صلاة لها سبب ليس بالقول المتفق عليه، إنما هو ينقل وجهة نظر الشافعية في المسألة، وإلا فالخلاف شهير في شخص دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس، هل يصلي ركعتين لحديث فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أم يجلس بلا صلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا ينعكس أيضا على مسألة التصدق على شخص متأخر، شخص جاء متأخرا لم يدرك صلاة العصر مع الناس، هل يتطوع أحد صلى العصر ويصلي معه؟ هل هي ذات سبب في حقه أم ليست بذات سبب؟ فقال بعض العلماء: لست مضطرا إليها ولا حاجة تدعوك إليها، إنما هي تخص المتخلف. فانعكس الخلاف أيضا على مثل هذه المسألة. بيّن المصنف أوقات الكراهية أو الأوقات التي لا يصلى فيها، وهنا أجمل المصنف القول لما قال لا يصلى فيها. ما العمل إذا صليت فيها؟ هل آثم أو تكره صلاتي أو أنها خلاف الأولى فقط؟ لم يوضح، إلا أنه أجمل القول بقوله لا يصلى فيها. لكن ما الحكم إذا صليت؟ هل أتحمل إثما قد ورد عن عمر وابن عباس أنهما كان يضربان الناس إذا رأوهم يصلون بعد العصر. وينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا أدري أتثابون عليها أم تعاقبون، لا أدري أتثابون عليها أم تعاقبون. فهنا المصنف لم يوضح وجهة النظر، هل النهي للتحريم أو النهي للتنزيه؟ فنحن نعرف أحيانا يأتي النهي للتنزيه وأحيانا يأتي النهي للتحريم. قال مبينا هذه الأوقات: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهنا لا بد أن تثار المسألة، مسألة الفوائد. فاتك الوتر أن تصليه في هذا التوقيت، فاتتك سنة الفجر هل تصليها في هذا التوقيت؟ فهذه المسائل دوما تثار في هذا الباب. يعني إذا فاتني الوتر وصليت الفجر مع الإمام، هل أنتظر حتى تطلع الشمس وأصلي الوتر، أم أصلي شفعا، أم أصلي بعد الفجر الوتر الذي قد فاتني؟ فالوجهان قويان للعلماء، فالمجوزون لقضاء الوتر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، وهذا وقت ذكرها. وقالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر وشغل عنها بوفد عبد القيس صلاها بعد العصر، وكما أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقد نهى أيضا عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بل قالوا هذا قياس مع الأولى، لأن وقت الظهر قد انتهى بدخول العصر، أما وقت الصبح لم يزل قائما حتى تطلع الشمس. هذه وجهة عدد من الشافعية. فقالوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد انقضاء وقت الظهر كله، صلىها في وقت الكراهة بعد العصر، فلأن نصلي سنة الصبح ووقتها قائم بعد الصبح من باب أولى. فهذه وجهة. ومن العلماء من قال تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الربحين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. قال بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل، عند طلوعها حتى تتكامل. هذا وقت من العلماء من لم يعتبره وضمه إلى ما بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعض العلماء قال إذا طلعت الشمس ينتظر، لأن حديث الرسول يقول بعد الصبح حتى تطلع. فيفترض أنني إذا فهمت هذا الحديث أقول بمجرد طلوعها أصلي، لأن النبي قال حتى تطلع الشمس. وكذلك القول في بعد العصر حتى تغرب، بعد العصر حتى تغرب. فيقول هنا إذا طلعت الشمس لا تصلي أيضا، يعني إذا طلع جزء منها لا تصلي حتى عند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، ترتفع قدر رمح، يعني لا تتكامل فقط بل ترتفع قدر رمح. فجعل هذا وقتا للنهي، يعني جعل النهي بعد الصبح على قسمين، قسم منه بعد الفجر حتى تطلع، وقسم منذ طلوعها إلى أن ترتفع قدر رمح. وقد ورد الحديث بذلك في صحيح مسلم وفي غيره. قال: وإذا استوت حتى تزول، يعني بقوله إذا استوت إذا كانت الشمس في منتصف السماء حتى تزول عن المنتصف، يعني حتى تميل عن منتصف السماء. وهذا كما سلف كيف يعرف؟ هل بنظري إلى الشمس أم في علامة أيسر؟ هناك علامات أيسر من النظر إلى الشمس، من هذه العلامات متابعة الظل، فكما سلف مرارا أننا إذا أتينا بأي شخص كوب مثل هذا الكوب مثلا، الشمس تطلع من هنا، فهذا الكوب في الساعة السابعة صباحا يكون مثلا طوله متر في الاتجاه المقابل، إذا طلعت ارتفعت الشمس شيئا ما الساعة تسعة مثلا، الظل يتقلص شيئا ما وينحرف إلى أن يكون تتسع الزاوية لأن يكون عموديا. فإذا كانت الساعة الحادية عشر مثلا تقلص الظل أكثر وأكثر وانحرف كي يكون متعامدا على الواقف، فيتقلص شيئا فشيئا مع انحراف، يتقلص مع اتساع الزاوية إلى أن يأتي وقت الزوال، الظل يثبت لا ينعدم بالكلية، إنما يثبت الظل، يثبت مثلا ممكن الكوب مثلا يكون طوله 20 سنتي، لكن الظل يكون مثلا 10 15 20 5، يثبت الظل، يسمى ظل الزوال. وهذا التوقيت الذي لا يزيد الظل فيه ولا ينقص ظل الزوال، بعد ذلك يتجه الظل الاتجاه الآخر إذا انحرفت الشمس في الاتجاه الآخر، هذا المتراجع يسمى الفيء، هذا المتراجع للناحية الأخرى، يعني الظل بعد الظهر يسمى الفيء، الظل بعد الظهر يسمى، أو يقول الظل عند الظهر، لأن الظهر يفترض أنه بعد الزوال، الظهر لا يصلى عند الزوال بالضبط، إنما يصلى بعد الزوال 5 أو 10 دقائق، إذا زالت الشمس يسمى الظل المتراجع، هذا الذي جاء في الاتجاه الآخر مقابل لغروب الشمس يسمى الفيء، هناك فيء وهناك ظل، ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هذا الفيء يعني بدايته أو انتهاء التناقص والبداية في الازدياد في هذا التوقيت قبل الظهر 10 دقائق تقريبا أو 5 دقائق تكره الصلاة، فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وعندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة. قال: وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر الرمح، وإذا استوت حتى تزول. استثنى بعض العلماء يوم الجمعة، لماذا استثنى يوم الجمعة؟ لحديث: ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي. قال: وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، يعني بدأت تغرب نصفها اختفى، نصفها، فيقول بدأت تغرب، يقول حتى يكتمل غروبها. فهذه الأوقات الخمس التي تمنع الصلوات فيها عند الشافعية، عند الشافعية باستثناء ذوات الأسباب، وقد ذكرت أدلة استثناءات ذوات الأسباب آنفا. وإضافة إلى ما ذكر، ليس في الليل أي وقت للكراهية، ليس في الليل أي وقت تكره فيه الصلاة، فمنذ أن غربت الشمس وتتم غروبها إلى الفجر كل هذا وقت إباحة للصلاة، ليس هناك دليل يمنعك أبدا أو ينهاك أبدا عن الصلاة في وقت من الليل أو عن صلاة أي عدد شئت من ركعات طول الليل، ليس عندنا أي دليل ثابت في هذه المسألة، اللهم إلا قول من الأقوال بالنهي عن صلاة الجنازة في الليل، وهذا معلل فيما يبدو بأن المصلين يكونون أقلة، وإلا فقد ثبت أن الصحابة صلوا دفنت بليل فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فدفنت المرأة التي كانت تقوم المسجد بليل، أما سائر الصلوات ليس عندنا أي حديث فيما علمت ينهى عن الصلاة في أي وقت شاء العبد من الليل، والله أعلم. الذي عنده سؤال في هذا الباب تفضل بطرحه، تفضل. بين أذان الفجر وإقامته ليس عندنا دليل ينهى، ليس عندنا دليل يحمل نهيا، الغاية في أن الرسول صلى ركعتين لم يرد أنه زاد عليها، لكنها لم ينهى، وهذا ليس بداخل في الليل أيضا، فلا تعقب بمثل. نعم. هل جواز قضاء الوتر منوط بأنه إذا ترك العذر؟ لا، ترك العذر أو لم يترك العذر. نعم. صلاة الجنازة في الأوقات المنهية عنها، الذين قالوا إن ذوات الأسباب تصلى فجعلوا من الأسباب صلاة الجنازة. نعم. ولا هناك من أهل العلم من يمنعها أيضا، يعني منهم من يرد الأمر إلى أصل المسألة، لكن لأنها ليست ذات ركوع ولا ذات سجود، وجاء في بعض الأحاديث أن الشمس حينئذ يسجد لها الكفار، يعني عند الطلوع والغروب، وقالوا لا سجود هنا، فمن ثم فارقت الجماعة، قوت وجهة المجوزين لكونها لا سجود فيها ولا ركوع، لكن هناك أيضا من يمنع فيها. أخوكم ينقل عن ابن المنذر إجماع العلماء على جواز صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، لكن يقول تعقبه الحافظ ابن حجر، أي تعقب الإجماع. نعم، تفضل. نفس الشيء، صلاة الكسوف في أوقات الكراهة تأخذ نفس الحكم. هل نستطيع أن نقول إن النهي للتنزيه؟ لا، أصل النهي للتحريم، إلا إذا صرفه صارف من التحريم إلى التنزيه، فهم جعلوا الصوارف الأدلة المذكورة، لكن المبقون قالوا خلاص تركناكم وما استثنيتم بالأدلة، ويبقى الأصل على التحريم عند من يرى التحريم. يعني من الطريف أن لم أقرأها، لكن أسند عن من قرأها الشيخ عبد الكريم الخضير رحمه وفقه الله من علماء الرياض، كنا معه في مجلس نذكر بعض مفاريد أبي محمد بن حزم رحمه الله، فهو الذي نقل أنا ما قرأت الكلام لابن حزم لما أثار مسألة شخص دخل المسجد بعد العصر، فعندنا نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأمر أو عفوا ونهي لا يجلس حتى أركع ركعتين، يعني أجلس أو لا أجلس، يعني بعض الناس يقول يقف لا يجلس ولا يصلي. طيب عندنا أيضا إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، فالشاهد أن الشيخ نقل عن ابن حزم أنه قال بلغة أهل نجد ينسدح، يعني نام، هذا من ضربات ابن حزم، قال يعني كأنه يرى أن النائم ليس بجالس ولا بمصلي. نعم، طبعا هذا غريب. نعم. ينقل عن الإمام مالك أنه لا يرى أن أوقات النهي أوقات المنع خمسة، إنما يراها أربعة فقط. طيب، بما أجاب على حديث عمرو بن عبسة الذي فيه إن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر عن حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح أو رمحين، إلى أن قال ثم صل ما شئت من الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظلة ثم أقصر فإن جهنم تزجر وتفتح أبوابها فإن زاغت الشمس فصل ما شئت. يعني الحديث فيه نهي عن الصلاة عند الزوال، هذا استدلال الجمهور. والآخر أسرع حتى يقوم قائم الظهيرة، فيقول المالكية لا يرون هذا وقت للكراهة. طيب كيف وجهوا الحديث؟ قالوا منسوخ بعمل أهل المدينة، منسوخ بعمل أهل المدينة. لكن الذين لا يرون عمل أهل المدينة حجة يقولون الحديث لا ينسخ بعمل أهل المدينة، والله أعلم. تفضل. تحية المسجد هذه مسألة ليست بداخلها في أوقات الكراهة، يعني أنت صليت سنة الفجر في بيتك بعد الأذان وجئت إلى المسجد وجدت فسحة في الوقت، وجدت فسحة في الوقت وأردت أن تصلي لا تجلس حتى تركع ركعتين، لأنه ليس وقت نهي، يعني وقت ما بين أذان الفجر وإقامته ليس من أوقات النهي. نعم. يقول ذهب ابن حزم إلى جواز القضاء إنما لمن فاته عذر، قال إن الأدلة تدل عليه حيث جاء من نام عن صلاة أو نسيها. يقول يعني إنك لا تعيد إلا الصلاة نمت عنها ونسيتها. هذا يحتاج إلى تنبيه لأن الاستدلال به ذو أهمية. فأخوكم يقول إن ابن حزم يقول لا تقضي الصلاة إلا إذا نمت عنها أو نسيتها، وهذا مذهب تقلد بعضه وبعض أجزائه ابن القيم رحمه الله والحنابلة المعاصرون، أو جمهور الحنابلة المعاصرون، لكن نقلوه لمسألة هي أهم، وهي مسألة رجل ترك الصلاة متعمدا، ترك الصلاة متعمدا وبعد ذلك تاب الله عليه، هل يصلي الفوائت أم لا يصليها؟ طبعا الذين قالوا إن ترك الصلاة كافر فقالوا إذا أسلم لا يعيد ما فاته، لكن هذه وجهة لا نرتضيها، إنما ترك الصلاة يكفر إذا جحد، أما إذا لم يجحد فنحن ليس خطابنا الآن مع من يقولون بكفر تارك الصلاة، إنما خطابنا مع الذين يقولون بأن تارك الصلاة مسلم لا يكفر إلا إذا جحدها وتعمد ترك الصلاة، تعمد أن يترك الصلاة. فأقول بالله التوفيق، قوله صلى الله يعني من أدلة القائلين بأن الصلوات الفوائت لا تقضى إذا تركت عمدا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها. فأقول هل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها يساوي لا تصلوا إلا إذا نمتم أو نسيتم؟ لا يساويها أبدا، وهذا من الفقه المختل الذي بسبب وقع في زلل، لأن سأورد عليك أشياء أنت بنفسك ستقر أنه يصلي. الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، من نام أو نسي، الرسول شغل يوم الخندق ما نام ولا نسي، ما نام ولا نسي، شغل عن صلاة العصر يوم الخندق فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، فهذا انضم إلى الحديث شغل عنها، شغل عنها، وليس في الحديث إلا النوم أو النسيان. فالشاهد أن الجماهير أن العلماء الذين استدلوا ويدندن بعضهم بقوة تقليدا لابن القيم أن الذي أو لابن حزم أن الذي يعاد فقط الذي نمنع عنه أو نسيناه الحديث لا يفيده، إنما استدل جماهير العلماء كما نقل عنهم ابن عبد البر المالكي وأورد آثارا في غت من الكثرة أن الذي تعمد ترك صلاة وتاب يعيد تلك الصلاة، مستدلا بأحاديث منها دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. وذكر استدلالات طويلة نقلت بعضها في كتاب مفاتيح الفقه في الدين وغيره، والله أعلم. فالشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها لا يساوي إذا شغلتم عن الصلاة لا تصلى، وإذا تركتموها لا تصلوا، ليس معنى هذا أبدا. إنما ذكر الغالب على أحوال المسلمين أن أحدهم يترك الصلاة إما لنوم عنها أو لنسيانها، هذا الغالب، فذكر الغالب لكن لم ينفي ما عداه. نعم. حتى مطلق العذر الرد عليه ذكرت لك دين الله حق أن يقضى، وإن انعقد الإجماع نقله غير واحد على أن من ترك الصوم عمدا يعيد، فقاس بعضهم الصلاة على الصوم، بل قال هي من باب أولى. إذا أذن لصلاة الظهر هل تجوز الصلاة بعدها مباشرة؟ ليس بعدها مباشرة بل عندها، يعني إذا دخل وقت الظهر يجوز لشخص أن يصلي حتى بالأذان بمجرد دخول وقت، يعني المرأة في بيتها وقت الظهر الساعة 12، المؤذن سيؤذن الساعة 12 مثلا، هل يجوز لها أن تصلي الساعة 12 مع قول المؤذن الله أكبر أو حتى قبل أن يتلفظ بها المؤذن؟ إذا كانت آخر نصف دقيقة يجوز أن تصلي،